بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله والخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور توافؤهم على الكذب. الخبر الصادق، يقول الإمام النسفي رحمه الله، هذا أولا قال الخبر المتواتر. ما معنى الخبر المتواتر؟ أولا هذا لا يحتمل الكذب، يعني يتحتم موافقة هذا الخبر للواقع. أما تفسير الخبر يعني الذي يخبر به الناس، فإذا هذا الخبر قد يكون متواترا وقد يكون غير متواتر. لذلك المتواتر ما يرويه يخبر به، ينقله لك يخبرك به أناس كثيرون، لكن انتبهوا، بحيث لا يتواطؤون، لا يتصور يعني أن يتواطؤوا على الكذب فيما بينهم. فإن كان بهذه الصفة، أي هذا الخبر كان بهذه الصفة في كل الطبقات الأولى والوسطى والأخيرة، هذا يوجب يؤدي إلى العلم اليقيني، يعني ليس لنا أن ننكره. وهذا الخبر المتواتر يورث الخبر اليقيني، العلم اليقيني، بخلاف ما قالته البراهمة، هؤلاء الذين ينكرون الأنبياء ويقولون لا حاجة لنا بالأنبياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة يقولون الخبر المتواتر حجة يورث القطع اليقين، فليس لك أن تخالفه، يعني من حيث العادة هذا الخبر يصل إليك من كل الطبقات بعدد كبير، رواه في كل طبقة من لا يجتمع عادة على الكذب. وهذا شرط فيه كما ذكرنا أن يكون في كل طبقاته كان هذا الخبر بهذا العدد، وإلا فلا يعتبر الكثرة إذا كانت فقط مثلا في الطبقة الأخيرة. والله أعلم وأحكم.